أمي نبع الحنان، أمي نور في طريقي، أمي حضن الأمان، أمي حب الحقيقي. في الطفولة ربيتيني قبل ما انطق بالكلام، وفي شبابي بتراعيني لما بسهر ولا نام. في الطفولة ربيتيني قبل ما انطق بالكلام، شبابي بتراعيني لما بسهر ولا نام. دعوتك بلسم جروحي، ضحكتك بترد روحي، دعوتك بلسم جروحي، ضحكتك بترد روحي. يا أمي يا أمي يا أمي.